إن شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صير. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسون. وعيناك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعيون. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسان. ودافع ولكن بالتي هي أحسان. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صير. إلهي لأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني. لأمنعن شيطان نفسي ولأتلون حروف وحيك. لأمنعن شيطان نفسي ولأتلون حروف وحيك. لأمنعن ولأبلون ولأرضين بما منحنا. لأمنعن شيطان نفسي ولأتلون حروف وحيك. لأمنعن شيطان نفسي ولأتلون حروف وحيك. لأمنعن ولأتلون ولأرضين بما منحنا. لأمنعن شيطان نفسي ولأتلون حروف وحيك. لأمنعن ولأتلون ولأرضين بما منحت يا ربي ولأرضين بما منحت وأعطيتني ولأجعلن رضاك من أجناني.